الحمد لله رب البريات، أحمده سبحانه يبتلي عباده بأنواع من البلاءات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يهب لمن يشاء المنجيات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البريات، أرشد أمته خير ما يعلمه لهم في الفتن المهلكات، وعلمهم صلوات ربي ما به نجاتهم من الشرور الموبقات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادات، وعلى من سار على دربهم واقتفى أثرهم إلى يوم ظهور الدرجات والدركات. وبعد، أيها الإخوة في الله، عنوان هذه المحاضرة المنجيات من الفتن المهلكات. المنجيات من الفتن المهلكات، هذه الفتن التي يستشرف لها الناس وقد ظهرت في الأمة شرقا وغربا، ينبغي للعبد أن يسأل كيف النجاة، فإن العاقل لا يسأل عمن هلك كيف هلك، وإنما يسأل عمن نجا كيف نجا. ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن الأمة تفترق وأن كلها في النار إلا واحدة، ما قالوا من هم الهالكون، وإنما قالوا يا رسول الله من هي، أي الناجية. فقال صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. فالمتعظ من اتعظ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه وسقط في الفتن على أم راسه. والله تبارك وتعالى يقول: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتمنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه الفتن أيها الإخوة تكون عامة وتكون خاصة، وأعظم ما به النجاة أن ينجيك الله عز وجل من الفتن العامة التي تتعدى شرورها إلى الغير، حتى يكون فيها ضياع الحقوق وعدم معرفة المحقوق. وحينئذ لا تسأل عن الفتن الخاصة، فإن عمر رضي الله عنه لما قال لحذيفة ومعه أصحابه: من يحفظ فيكم أحاديث في الفتن؟ فقال حذيفة: أنا. فقال عمر رضي الله عنه: إنك لجريء، فما هي؟ فقال حذيفة رضي الله عنه قال: أما فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة. فقال عمر رضي الله عنه: ليس عن هذا أسألك، وإنما أسألك عن الفتنة التي تموج كموج البحر، يعني يأتي بعضها إثر بعض متلاطمة وهي عامة شاملة. فقال حذيفة رضي الله عنه: إن بينك وبينها يا أمير المؤمنين بابا. فقال عمر رضي الله عنه: أيغلق الباب أم يكسر؟ فقال: بل يكسر. قال: إن ذلك أشد. وقد جاء في بعض الروايات أن حذيفة رضي الله عنه أخبر شقيقا بأن الباب هو عمر رضي الله عنه، كما في الصحيحين وغيره. فإن الفتن قد انفتحت أبوابها بموت عمر، ثم أصبحت الفتن مشرعة بقتل عثمان رضي الله عنه. أعظم الفتن العامة التي ابتليت بها الأمة المحمدية، لا نتكلم عن البشرية، وإنما حديثنا عن الفتن التي تصيب أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم الفتن فتنة الشرك التي أصابت الأمة، مع أنهم يدعون أنهم على الدين، ولكنه يقع منهم الشركيات العظيمة التي يكاد يشيب لها الولدان، باسم الإسلام وباسم الدين وباسم الاتباع أو باسم المحبة أو باسم الولاية، تحت أسماء ومسميات مختلفة يقعون في الشرك، مع أن الله جل وعلا يقول: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. ثم قال عز وجل: والفتنة أكبر من القتل، وهي الشرك كما قال المفسرون. ومن الفتن العامة التي تحصل للأمة ما يكون من القتل والقتال الذي يكون بين المسلمين، وكل يدعي أنه على الحق وأنه يؤدي هذه الفتن إلى سفك الدماء وقتل الأبرياء وانتهاك الأعراض وإتلاف الأموال، والدعوة واحدة، هذه تريد العدالة وتلك تريد العدالة، هذه تريد الحرية وتلك تريد الحرية، هذه تريد إقامة الشريعة وتلك تريد الشريعة، وهكذا يصبح الناس في قتل وقتال لا يعلم حقيقة الأمر إلا الله عز وجل. يقول الله سبحانه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني ليست فتنة خاصة بل فتنة عامة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال هل ترون ما أرى؟ قال إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. متفق عليه، أي أنها تدخل كل بيت. وقال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. متفق عليه. وهذا الحديث العظيم حديث يجعل الإنسان يخاف كيف يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو العكس، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. أيها الإخوة، إن الخروج من الفتن يتطلب أسبابا جادة يجب على المسلم أن يسلكها حتى ينجو بدينه. فيتأمل العبد هل هذا الذي يعتقده أو يقوله أو يعمله من الصالحات المنجيات أو من المهلكات الموبقات السيئات؟ فإذا استطاع الإنسان أن يحاسب نفسه ويراقبها في تصرفاتها وحركاتها وسكناتها، فإن ذلك مظنة الاستقامة والبعد عن الآفات والمهالك. فإن التروي والحلم من أعظم الأسباب المؤدية إلى النجاة في الفتن المهلكات. مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على معاذ بن جبل رضي الله عنه فسأله: ما قوام هذه الأمة؟ يعني إنها تكون قائمة، ما تكون أمة منهدة، ما قوام هذه الأمة؟ فقال معاذ: ثلاث وهن المنجيات. قوام هذه الأمة، نجاة هذه الأمة، وقيام هذه الأمة بثلاث وهن المهلكات، يعني تركهن: الإخلاص وهو الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، والصلاة وهي الملة أي الفاصلة بين المسلم والكافر، والطاعة وهي العصمة. فقال عمر رضي الله عنه: صدقت. رواه ابن جرير في تفسيره وغيره. والمراد من هذا الأثر أن الأمة لا قوام لها إلا بهذه الأمور الثلاثة: أن تدعو بعضها بعضا إلى الإخلاص لله عز وجل، والمحافظة على الصلاة، والطاعة، سواء كانت هذه الطاعة لله تبارك وتعالى أو لرسوله صلى الله عليه وسلم أو للعلماء الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر أو للأئمة ولاة الأمر. ولكي لا نطيل في المقدمة نذكر المنجيات سردا ونعدها عدا. فأولها أيها الإخوة تقوى الله تبارك وتعالى. يقول الله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يقول ابن عباس رضي الله عنه: والله لو انطبقت السماوات على الأرض لجعل الله للمتقين منها مخرجا. فإذا أقبلت الفتن وكان الرجل متقيا لله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر، وهو عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق، قال عليه الصلاة والسلام: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاك. فمن كان متقا لله تبارك وتعالى فالله جل وعلا يتقيه الفتن. ولذلك لو نظر الإنسان إلى الواقع لوجد أن أكثر المستشرفين الواقعين في الفتن أناس ما كانوا يعرفون بالتقوى، أصبحوا اليوم عياذا بالله تبارك وتعالى ممن يموجون ويخوضون في الفتن. فتقوى الله تبارك وتعالى من أعظم الأسباب المنجية من الفتن المهلكة العظيمة الكبيرة والصغيرة. ثانيا: تدبر كتاب الله تبارك وتعالى. قال علي رضي الله عنه كما في الترمذي مرفوعا وفي رفعه نظر، والصواب أنه موقوف: قال تكون فتن، قيل ما المخرج منها؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وفصل ما بينكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد في صحيح مسلم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غدير يقال له قم، قال فأقبل وأدبر وأخبر، ثم قال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بكتاب الله، أوصيكم بكتاب الله، أوصيكم بكتاب الله، فما زال يوصي بكتاب الله، ثم قال وعترتي آل بيتي أوصيكم بهم خيرا. فإذا العصمة بكتاب الله عز وجل. وفي مستدرك الحاكم أنه عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. وكتاب الله تبارك وتعالى لا يكون عاصما إلا مع التدبر، إلا مع التأمل، إلا مع العمل. أما أن الإنسان يتلو ويأخذ بما يفهمه هو دون تأمل وتدبر واتباع فإن ذلك قد يكون سببا للضلالة عياذا بالله تبارك وتعالى. ولهذا لا بد أيها الإخوة من الكتاب والسنة وفق فهم سلف هذه الأمة. يقول الله جل وعلا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الإيمان ليس مقبول من الله عند الله عز وجل وإن ادعاه المدعون حتى يكون مثل إيمان الصحابة، ويستحيل أن يكون إيماننا كإيمانهم من حيث الكم، فلم يبقى إلا أن المراد أن يكون إيماننا كإيمانهم من حيث الكيف، وهو كيف تلقوا الكتاب والسنة، كيف عملوا بالكتاب والسنة، كيف ساروا على الكتاب والسنة، كيف فهموا من الكتاب والسنة في الفتن وغيرها فنسير على دربهم. السبب الثالث تتبع الآثار والاجتهاد في تحصيل العلم، فإن العلم سبب عظيم من أسباب النجاة، لا سيما العلم الموروث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول الخير مع أكابركم. لا بد أن الإنسان يتعلم العلم عن الأكابر وينظر عمن يأخذ العلم، عمن سنده موصول إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يتتبع آثار الصحابة والتابعين ماذا قالوا، حتى قال بعض السلف إذا استطاع أحدكم أن لا يحك جلده بظفره إلا بأثر فليفعل. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله وهو في السجن مضروب ومحجور عليه، وهو في السجن يأتون إليه ويقولون له يا أبا عبد الله ألا تأمرنا فنميل على دار الخلافة فنقلب عليه الأمر، فيقول لا إن الآثار لم تأمر بذلك، فيقولون له ألا ترى ما نحن فيه، فيقول إن النصوص لم تأمر بذلك، إن النصوص لم تأمر بذلك. هذا هو التتبع، أن الإنسان في الفتن ينظر كيف سار الصحابة والتابعون رضوان الله تعالى عليهم. وإذا اختلف الصحابة والتابعون أو وقع بينهم خلاف فإن الحجة في النصوص القاطعة. ولذلك لا بد من اتباع آثار من سلف. يقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كل يدعي وصلا بالدين، وصلا بالقرآن، وصلا بالسنة، لكن هل هذا هو الموروث عنهم؟ هل هذا هو الذي فهمه من قبلنا من العلماء؟ تجد أحدهم يهجم على القرآن فيفهم منه أشياء عجيبة وكأن القرآن ما أنزل إلا عليه، ويهجم على كلام العلماء ويفهم من كلام العلماء أشياء وكأنهم هم تلامذته وكأنهم هم أرباب هذا الشأن، وكأن هذا الكلام لم يمر على من سبق من العلماء ولا على من لحق من أهل العلم الموجودين. وهذا من العجب العجاب. من أسباب النجاة أيها الإخوة لزوم جماعة المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة في صحيح مسلم قال رأيت يا رسول الله إن أدركت ذاك فما تأمرني؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فلزوم جماعة المسلمين ولزوم إمام المسلمين وحاكم المسلمين ورئيسهم وأميرهم هذا هو من أسباب النجاة من الفتن المهلكات. لزوم الطاعة والعبادة في الهرج من أسباب النجاة. يقول صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. لزوم العلماء، لزوم الجماعة، لزوم العبادة، لزوم الطاعة، هذه أربعة أشياء عظيمة تؤدي إلى النجاة. أما مع الأسف الشديد اليوم، إذا رأى الناس بعض الفتن سواء كانت مظاهرات أو اعتصامات أو خروج مسلح باسم الدين، فإنهم يتركون أشياء عظيمة من العبادة والطاعة ولزوم الجماعة لأجل أي شيء، والله ما أدري لأجل أي شيء. يقول بعضهم: نريد إقامة خلافة إسلامية على جماجم المسلمين، أليس لك عقل؟ يقول: نريد دولة إسلامية، دولة إسلامية على دماء المسلمين، أي إسلام ستقيم؟ إذا كان المقصود من وراء ذلك الإسلام، فأي إسلام ستقيم وأنت لا تفعل إلا إراقة المسلمين وانتهاك أعراضهم وأموالهم وإيقاع الفتن بينهم وتجسير الكافرين عليهم وجلبهم إلى بلاد المسلمين؟ أي فتنة أعظم من هذا؟ أن يرى إنسان حسنا ما ليس بالحسن، وأن يرى المنكر معروفا والمعروف منكرا. أيها الإخوة، من أعظم أسباب النجاة لزوم البيت، كما جاء عن علي رضي الله عنه قال: كف لسانك والجلوس في بيتك وبكاء على خطيئتك خير لك من كذا وكذا. أورده الرامهرمزي رحمه الله. ومما يؤكد من النصوص قوله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي الذي يركض. من يستشرف لها بس بشوف فطالع، من يستشرف لها، يقول صلى الله عليه وسلم: تستشرفه، يعني اللي طالع راح تجره الفتن. هذا معنى الحديث: من يستشرف لها تستشرفه، فمن استطاع أن يعوذ بملجأ أو معاذ أو معاذ فليفعل. وفي رواية: فمن استطاع منكم أن يكون حلس بيته فليكن. وفي رواية قال: كونوا أحلاس بيوتكم، جمع حلس وهي القطعة القماش الملقي في البيت لا تتحرك. وفي بعض الروايات قال: يا رسول الله، أرأيت إن دخل علي ومعه سيفه فأراد أن يقطع رأسي؟ قال صلى الله عليه وسلم: كن كخير يا ابني آدم، لا تشارك في الفتنة حتى لو كان على حساب دمك. فقال الراوي: يا رسول الله، أرأيت إن أخافني بريق سيفه؟ قال: ألقي على نفسك بردة حتى لا تراها. بعض الناس يسمي هذه انبطاحية، والله هذه ما هي انبطاحية، هذا اقتداء بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: نريد رفع الظلم، رفع الظلم يكون بظلم أعظم؟ يقول: نريد العدالة، العدالة سبيلها أنك تقتل المسلمين؟ يقول: نريد الحرية، حرية يكون سبيلها إيجاد القلاقل والبلابل بين المسلمين؟ ما أدري كيف انعكست الأمور والموازين، أين العقول؟ حتى التفكير السليم بعيدا عن الدين لا يقول هذا الكلام. الكفار هم على كفرهم، والمشركون هم على شركهم. الهند فيها أكثر من 1200 ديانة، وحرصهم الأعظم الحفظ على كيان أمة الهند. وما بال المسلمين اليوم؟ ما بال المسلمين؟ حرصهم الأعظم قتل المسلمين، لأجل ماذا؟ لأجل تحزب أو جماعة أو خليفة مغيب أو شخص قيل له إنه خليفة وأمير أو حاكم وهو مجهول. وقد اتفق العلماء رحمهم الله أنه لا بيعة إلا لإمام ظاهر، وأنكروا على الروافض وغيرهم ممن زعموا أن الإمام يمكن أن يكون غائبا ومنتظرا. من المنجيات في الفتن المهلكات أيها الإخوة الدعاء، الدعاء. يقول الله جل وعلا في القرآن: وذنوني ذاب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إذا كان من أدعيتك: اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فتيقن أن الله سينجيك. أما إنسان يقول: إيش فتنة؟ ما في فتنة، أنا أقدم أحد أمرين: إما نقتل فأنا الغازي، وإما أن أقتل فأنا المجاهد، كأن مفاتيح الجنة في جيبي، سبحان الله العظيم. والله هذا العجب العجاب. ويسجل أحدهم مقطعا في هذا الباب ويقول: ها أنا الآن أذهب وأفجر المكان الفلاني والملتقى عند الحور العين. إيش هذا الكلام؟ أين العقول؟ من أخبرك بهذا الكلام؟ الصحابة وهم صحابة في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمات رجل في الغزوة، فمات رجل في الغزو أصابه سهم غرب، فقالوا هنيئا له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما قلتم، والله إن شملته لتحترق. هذا أمر ظاهر، فكيف بالقلوب التي لا نعلمها؟ يعلمها الله جل وعلا. الدعاء من أسباب النجاة من الفتن المهلكات، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخطورة الفتن يكثر من سؤال الله الثبات على دينه وهو من هو صلوات ربي وسلامه عليه، فكيف بنا نحن؟ قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، رواه الترمذي وقال حديث حسن. فمن يأمن الثبات؟ من يأمن أن لا يسقط في الفتن ويخوض في غمارها بعد هذا؟ لذا لا بد من الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ولهذا جاء الأمر بالدعاء بالتعوذ من الفتن، قال صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، رواه الإمام مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن. فهذه السعادة فلا بد أن تسعى لها لتنالها. من أسباب النجاة من الفتن، وهو السبب الثامن، العدل في الغضب والرضا. كن عدلا عادلا. انظر كيف تحب أن يعاملك الناس. هل تريد أن الناس يأتوا ويخوف أهلك ويرعب أهلك ويشيل السلاح أمام أولادك ويسفك دم ذويك ويفرق جماعتك؟ إذا كنت لا تحب ذلك فلماذا ترضاه لغيرك؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد رأيت فيما يسمى باليوتيوب حادثة رجل من هؤلاء الذين ذهبوا من بلادنا، ذهبوا من الكويت إلى العراق يريد إقامة خلافة إسلامية، وفي الشام جرح فأخذه بعض الناس من الجيش الحر، وإذا به يتوسل ويقول: لا تقتلوني لا تقتلوني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد فإن علي رضي الله عنه لم يقتل ولم يجلد على جريح الخوارج. سبحان الله العظيم، أنت الآن تقر أن فعلك هذا كفعل الخوارج ثم تتوسل إليهم أن لا يقتلوك. ما الذي أدى بك إلى هذا؟ من الذي أمرك بالذهاب وأنت ترى الفتن يبيعون الرجل؟ والله يبيعون الرجل وهو لا يدري المسكين، بل ربما يضعون القنابل والمفجرات في سيارته وهو يسوقها وهو لا يدري، فكيف تذهب أنت؟ ثم بعد ذلك وإذا بمقطع آخر، رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وهؤلاء يقتلونه مع أنه يقول: أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. ثم يقولون: نحن نريد العدل. أي عدل؟ العدل، العدل في الغضب والرضا. ومن أسباب النجاة في الفتن القصد في الغنى والفقر. إياك والإفراط والتفريط سواء في غناك أو في حال فقرك. العاشر: خشية الله في السر والعلانية. وقد جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العدل في الغضب والرضا، والقصد في الغنى والفقر، وخشية الله في السر والعلانية، وإياك والشح المطاع والهوى المتبع وإعجاب المرء بنفسه، رواه البزار. وقال عنه الألباني: بمجموع طرقه حسن. من أسباب النجاة من الفتن أيها الإخوة الذكر، ذكر الله عز وجل، والتوبة والاستغفار، فإن الله تبارك وتعالى مع المستغفرين ومع الذاكرين ومع التائبين، والله يحب التوابين ويحب الذاكرين، فلا يمكن أن يتركهم في هذه المهلكات الموبقات. أخيرا أختم حديثي هذا بأن من أعظم أسباب الفتن التأمل والتروي والتفكر في المآلات. لا تنظر، لا تكن حماسيا فتحمس غيرك وتحمس نفسك، ولكن كن متأملا متفكرا في المآلات. يقول عمر رضي الله عنه وهو عمر: أيها الناس اتهموا الرأي، فلقد كدت يوم أبي جندل أن أهلك. هذا عمر، يعني رأي عمر وحماس عمر ما هو كآرائنا ولا كحماساتنا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يكتب الصلح مع كفار مكة قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عهد عليه محمد رسول الله سهيل ابن عمرو. فقال له سهيل: لا تكتبها، فإنا لا نعرف هذا، اكتب باسمك اللهم، هذا ما عهد عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. فغضب علي رضي الله عنه وألقى الصحيفة، غضب عمر وذهب إلى أبي بكر يستشير: يا أبا بكر، لمن نرضى الدنية في ديننا؟ كيف نكتب هذا الصلح وهو جائر في ظاهره؟ المسلم يهرب من مكة ويأتي إلينا ونرده، والمسلم يرتد ويذهب إلى مكة يبقى هناك حرا طليقا لا يقام عليه الحد. فقال أبو بكر الموفق الملهم الذي لا يقول إلا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنه رسول الله ولن يضيعه الله. تأمل، كيف تأمل في شيء واحد هو رسول الله، إذن لن يضيعه الله. هذا نص من الله، نص من رسول الله، إذن لن يضيعنا الله. فلماذا إذن نعمل مفكرين مثقفين، ها، نجتهد بآرائنا؟ عمر ما صبر فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، لمن أرضى الدنية في ديننا؟ ألسنا على الحق؟ ألسنا على الباطل؟ قال: بلى، إيهن يا ابن الخطاب، إنه ربي ولن يضيعني، أو قال: إنه الله ولن يضيعني، كما قال أبو بكر. فسكن عمر وهو يرى أبو جندل وهو مجندل بالحديث، ويرى أبا بصير وهو مجندل بالحديث يجر، وقد هرب من المسلمين يأخذون من بين المسلمين، وهو يقول: أيها المسلمون تتركونني وقد هربت منهم. هذا دين الله عز وجل، لا بد الإنسان يتفكر في المآلات. ما الذي نريد من هذه الأمور؟ لماذا الإنسان يخوض في هذه الفتن؟ ما المقصود؟ قد قاتل الناس في كثير من البلدان، ما الذي حصل؟ أدى الأمر إلى زيادة الفتن، إلى زيادة الظلم. قد كان العلماء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالسمع والطاعة لولاة الجور والظلم والفسق والبدعة. لماذا؟ قالوا: لأن بدعتهم وظلمهم وجورهم وفسقهم مقصورا محصورا، لكن إذا خرجوا عليه عمت البلية ووقع الظلم عاما والفسق أصبح عاما. وهذا معنى قول الحسن البصري: لا نعيش 100 سنة تحت إمام جائر أحب إلي من أن أعيش سنة يوما واحدا أو ليلة واحدة بلا سلطان. والحسن البصري، عشان لا يقول علماء السلاطين، الحسن البصري كان ممن اختفى عن الأنظار خوفا من الحجاج، هارب ويقول هذا الكلام. إذن أيها الإخوة، هذه بعض الأسباب، نسأل الله جل وعلا أن ينجينا في دنيانا ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، ونسأل الله أن ينجينا في أخرانا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلدتنا هذه آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء أمنا غدقا يا رب العالمين. ونسأل الله أن يصلح بين الراعي والرعية، وأن يؤلف الشمل، وأن يجمع الشمل ويؤلف بين القلوب. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.